of Battle Jabbar. الموفق الخلوق الأستاذ علي حسين العاملي. صناديد المنون بنا عقل الجنون، إذا صلنا فإنا نريهم عجب، بنا تحكي الوغى ندوس المبتغى، إذا ندعى نسماه ليوثا. نركع كالزلزال للأرذال، كل قال لن نركع. حقون عابس نشرو، مسلم بدرو، نفتدك نفتد. هلا هلا فخرو يوم عاشورا، نسعد السهرة يا حسين. يلا إنا ريحني. شيخ حبيب تقبل يا حبيب، فدائيا بروحي سأحمي الحرم، إذا انشق الضحى فصمصام الرحى، سأفنيهم بطحن أمام الخيم، سأفنيهم بطحن يا جواي، ما دنياي من دونك، عيشي وي حزني ساي، صبحي لي من دونك. شيبي أبيضا يبدو، أحمرا يغدو، زينبي زينب. هلا قلبي هاك والأعضاء، نسعد السهرة يا حسين يا حسين. إنه زهر ولا الصلب برر، سنسقيهم كؤوسا من الحنظل، لكي تحكي الضبا فدينا زينب، لكي تحكي الضبا فدينا زينب، لكي تحكي الضبا فدينا زينب. بذا نعلي رؤوسا أمام علي، بذا نحلي رؤوسا أمام علي. أنا القرم زهر وذا صلب برد، سنسقيهم كؤوسا من الحنظل، لكي تحكي الضبا فدينا، لكي تحكي الضبا فدينا زينبا. بذا نعلي رؤوسا عمامة علي لذان علي رؤوسا عمامة علي استبشار للكرار بالأنصار يوم الغد علي يوم الغد علي يوم الغد حسين يا مولاي حسين يا رجواي حسين يا رجواي حسين يا مولاي حسين يا مولاي يا مولاي يقهر الأحزاب في النزال في النزال هلا هلا لو انصر نبلغ العليا نسعد الزهراء يا حسين يا حسين إنا مولي علي لأن أقتل سأرقى العلا سيدا حسين لي نسب حسين لي حسب أيا لوني وريحي وخلدي غدا مولى الكون أنت العون سجل جاون في الصحب في الصحبي لا ما خاب قلب ذاب دق الباب في الصحبي في الصحبي بعيدا مولى الكون أنت العاوز سجل جاون في الصحبي لا ما خاب قلب ذاب دق الباب في الصحب أقسم لو أردت الآن تخسف الميدان بالجيوش بالجيوش هلا هلا ترغم باسمنا الأعداء نسعد الزهراء Oh. حسين من فتى الحجاب يسعد الزهراء حسين كما اسمي وهب لك الروح أهب مسيحي وقلبي رأك النجا أنا الليث سعيد بك اليوم سعيد حسينيا سأهوى شهد الصلاة حسيني أبوك أي حسينيا سأهوى أخياره في الخلق في الخلق أطهاره أطهاره في الخلق في الخلق أنصاره أبراره أخياره في الخلق خلق علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي اطم يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي صحبك السبعين يحفظون الدين في الطفوف في الطف هلا هلا أنعم نصبغ الغبرة نسعده